صلى الله عليه وسلم. تحية الله والروح بطه تحية الله فأكادوا ناجي الحية في روض رسول الله سمت أحوالي الله والنور جلال نوالي الله في الحال سمت أحوالي والنور جلال نوالي فأنا لي حظ رحالي ببقيع رسول الأفلاك وشدة من مثل رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لما لي طيبة طارت روحي وهنالك هامت لما لي طيبة طارت روحي وهنالك هامت سعدت والله ونارت من نور رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ودوني للطاغ حبيبي قرة عيني ونصيبي حبيبي الله قرة عيني ونصيبي الله ودوني لطه حبيبي قرة عيني ونصيبي يا طه أنت طبيبي داويني رسول الله أفديه بولد ومالي ودوني لطه الغالي أفديه بولد ومالي فالكون صار ينادي أهلا برسول الله عرفت حبيبي العرفة شرفت يا طه الشرف عرفت حبيبي العرفة بشرى جاءت ولسوف يعطيك رسول الله شوقا للنور وأن الجذع لطه حن شوقا للنور وأن فضلا من طه ومن طمأن رسول الله Oh, شرح الله الصدر بمديح رسول الله. فأنا الخطاء خليل فارفع بهداك حمولي وافتح باب وصولي بيديك رسول الله. فمطاع ثم أمين في العرش له تمكين فمطاع ثم أمين وأباب القلب حنين من عطف رسول الله. ويباهي عما قريب أنا ضيف رسول.